القضايا أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب. إخراج دكتور طارق دياب. إيه يا حسام بتفكر في إيه؟ حكون بفكر في إيه يعني؟ في الشغل طبعا. عارف يا صاحبي إنك مش مبسوط في شغلك. نفسي أستقر بقى يا عمر. إيه يا حس؟ تتجوز؟ أتجوز إيه بس؟ مش لما ألاقي شغل الأول في مكان كويس؟ هتشتغل إن شاء الله يا حسام. أنت محاسب كويس وربنا يوفقك بإذن الله. يا رب يا صاحبي يا رب. إيه ده حسام؟ في إيه يا عمر؟ شايف اللي أنا شايفه؟ في إيه؟ مش فاهم. البنت اللي قاعدة هناك دي مالها؟ مش عارف، حاسس كده إنها بتبصلك وبتضحكلك. بتبصلي أنا؟ أيوة يا ابني، باينة قوي. بقولك إيه، كبر دماغك. أكبر إيه؟ إلحق، دي جاية علينا. يا خبر، دي جاية بجد؟ أزوغ أنا بقى. عمر يا جبان. اسمي مونيكا. أهلا وسهلا يا فندم، اتشرفنا. أنا أسفة بس بشبه عليك قوي. علي أنا حسام. أهلا وسهلا، بس الحقيقة أنت شبه ابن خالي جدا. ده تشرف لي يا فندم، اعتبريني ابن خالك. ده من ذوقك. هو حضرتك بتيجي هنا كتير؟ لا. يعني ليه؟ أصلا أنا باجي هنا كتير بس أول مرة أشوفك. يمكن عشان باجي دايما آخر الليل. الليل وآخره يعني. بالظبط. طب قولي حضرتك بقى بتشتغل إيه؟ بشتغل؟ أنا خريج تجارة خارجية. بس بصراحة البنت حلوة بجد. أيوة يا صاحبي، بس مش معناها أنك تقوم تسيبني لوحدي كده. دي حركة تعملها فيها يا عمر؟ بنت واضح أنها معجبة بي، مش هقعد عزول يعني. معجبة بيا؟ تفتكر؟ أنا يا سيدي بقى عندي محل ملابس صغنطوط كده على قد يعني. بس انت خريجة حقوق يا أنسة مونيكا. هو في حد بيشتغل النهاردة بشهادته يا حسام؟ أنا طول عمري بحب التجارة، واهو الحمد لله بكسب كتير قوي. ربنا يوفقك. انت مش خريج تجارة؟ أيوه. طب بقولك ايه، ما تيجي تشتغل معايا في المحل، ايه رأيك؟ اشتغل في المحل؟ سوري، هشتغل ايه؟ هتمسك لي الحسابات، أنا محتاجة حد أمين زيك واثق فيه. أتشرف طبعا، بس بصراحة محتاجة أفكر. من غير ما تفكر اعمل حسابك انت مين بكرة معايا في المحل، ويا سيدي بمرتب كبير قوي. ايوة بس انا مش هقدر اسيب شغلي. انا هديك ضعفين مرتبك، وتعالى وامشي وقت ما انت عايز. نعم، اجي وامشي وقت ما انا عايز. مين دي يا حسام؟ اسمها مونيكا. يا سيدي اهلا وسهلا. هي مين يعني؟ بنت يا نورة، بنت بس جميلة قوي. من الاخر حصل اعجاب متبادل بينا. والمطلوب بقى؟ اختي حبيبتي تيجي معايا علشان نطلب ايدها. على طول كده؟ وايه المانع؟ مفيش، بس اتمنى تكون على نفس المستوى. ما تقلقيش يا اختي، ان شاء الله هتحبيها زي انا ما حبيتها. على العموم ربنا يوفقك يا حسام. يا رب يا نور. بصراحة يا مونيكا أنا مش متخيل إننا نرتبط بالسرعة دي. ياه، أنت تأخرت عليا قوي يا حسام، استنيتك كتير قوي قوي. ولا يهمك يا حبيبتي، أنا هعوضك عن كل اللي فات وهعمل المستحيل علشان أساعدك. حسام أنا عايزة أقولك حاجة مهمة خالص. قولي يا حبيبتي، في إيه؟ بحبك يا حسام، بحبك. يا من يوم ما شفتك في النادي وأنا مشتاق أسمعها منك. أنا كمان بحبك يا روح قلب عصر. مسافر؟ مسافر فين يا حسين؟ مسافر إيطاليا. ما شاء الله، إيطاليا؟ إيطاليا مرة واحدة؟ يا عم عمر، دي سفرية شغل. شغل؟ شغل إيه؟ خلي بالك من نفسك يا حسين. ما تقلقيش عليا، خلي بالك أنت من نفسك يا نورة. هستناك لحد ما تدخل الطيارة. لا، امشي أنت علشان ولادك وجوزك. طب يا حبيبي، عايز حاجة؟ ربنا يخليكي. مين اللي بيتصل بيك؟ دي مونيكا خطيبتي. آه طيب، أسيبك بقى عشان ترد عليها. طيب فضل أنت. سلام. ألو. أيوة يا مونيكا. من فضلك جواز السفر؟ آه اتفضل. ممكن تفتح الشنطة دي؟ ليه؟ في حاجة؟ لا مفيش حاجة، افتح الشنطة لو سمحت. اتفضل يا فندم. ادي الشنطة. ايه ده؟ ايه ده يا استاذ حسام؟ دي مجموعة برفانات يا فندم. لما انا شايفهم، انا قصدي على الصنادل دي. اه دي صنادل هسلمها للشركة هناك، اصلهم اصدقاء خطيبتي. طب ممكن لو سمحت باسبورك؟ باسبوري؟ ليه؟ اتفضل معايا لو سمحت. ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ في ايه؟ ممكن تقول لي ايه اللي في كعب الصندل ده؟ مش عارف. ليه؟ هي الشنطه دي مش بتاعتك؟ لا بتاعتي. طب والصناديل الحريمي؟ بتاعتي. لا بتاعت خطيبتي، بوصلها ناس اصدقائها في ايطاليا. طب وايه بقى اللي جوه الصناديل ده؟ معرفش. ممكن تتفضل معايا؟ ايه ليه؟ الو. ايوه يا حسام، في ايه؟ مش عارف يا عمر، قبضوا عليا في المطار. قبضوا عليك؟ طب ازاي وليه؟ مش عارف يا عمر، مش عارف، الحقني بسرعه. طب انت فين دلوقتي؟ انا جاي لك حالا. يا فندم انا معرفش ان الصنادل دي فيها حاجات زي كده. انت عارف يا استاذ حسام الحاجات دي ايه؟ لا يا فندم معرفش. دي علب صغيره وفيها قرنيه. قرنيه؟ يعني ايه؟ حضرتك بتتاجر في الاعضاء. بتقول ايه يا فندم؟ اعضاء؟ انا ازاي؟ مستحيل مستحيل. اهدى اهدى يا عمر وفهمني ايه اللي حصل بالظبط. مونيكا خطيبتي، انت عارف اني بشتغل معاها في المحل. ايوه. قالت لي اطلع ايطاليا ودي الحاجات دي وبالمره تفسح يومين. قصدك ايه يا حسام؟ قصدك ممكن تكون هي اللي لا لا مستحيل يا عمر مستحيل. مونيكا هتشتغل في تجاره الاعضاء؟ مش ممكن. ومش ممكن ليه؟ لانها مونيكا، احنا حبينا بعض، وبعدين دي انسانه رقيقه وطيبه. لا لا مش ممكن تعمل كده. اتصلت بيها يا حسام؟ تليفونها مقفول. الشنطه بتاعتها لازم تيجي تشوف المشكله اللي حطيتك فيها دي. انا مش عارف اعمل ايه يا عمر، مش عارف. ما تقلقش يا صاحبي، انا هتصرف وربنا معانا. انا قلت له ما ينفعش يرتبط بواحده ما يعرفش عنها حاجه. ايوه يا مدام نوره، بس احنا لازم نتصرف وبسرعه. ما انت بتقول انك لما رحت المحل لقيته مقفول وكمان موبايلها مقفول. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نشوف الاستاذ هشام المحامي. الاستاذ هشام؟ ما تقلقش يا حسام، مش هنسيبك، الاستاذ هشام هيتصرف. انا لابس القضيه يا نوره. إن شاء الله أزمة وهتعدي يا حسام. تعدي إزاي بس؟ دي تجارة أعضاء يا نورة، تجارة أعضاء. منها لله، منها لله مونيكا. لازم تعرفي هي فين، ولازم تيجي تنقذني. واضح بقى إن اللي اسمها مونيكا دي نصابة وحرامية وغدرت بيك، بس أنا بقى مش هسيبها. هي فين بس؟ فين؟ عموما يا حسام، النيابة مش ساكتة وطلبها للتحقيق، وإن شاء الله خير. يا رب يا نور يا رب. أنا فعلا أعرف حسام، لكن ما أعرفش موضوع الشنطة ده. وعرفت حسام إزاي؟ شافني في كافيه وكلمني وطلب مني الجواز. يعني ما عرضتيش عليه إنه يشتغل معاكي في المحل؟ لا طبعا ما حصلش. هو هيشتغل عندي ليه يعني؟ بس الشنطة اللي كانت معاه بتاعتك. وهو عشان طلب مني الجواز تبقى الشنطة بتاعتي. كنت عارفة إنه مسافر إيطاليا؟ أيوة قال لي، بس أنا ما اهتمتش يعني. ليه؟ واهتم ليه؟ حسام مجرد راجل اتقدم لي ورفضته مش اكتر. رفضتيه؟ عارف انه محصلش. مونيكا دي كدابة يا استاذ هشام. ايوه فعلا كدابة. يعني ايه؟ اخويا كده هيروح في داهية خلاص. القضية صعبة، صعبة قوي، بس احنا مش لازم نسكت، ودينا بنعمل اللي علينا. وناوي تعمل ايه؟ قلتلك يا مونيكا بلاش. هو ايه ده اللي بلاش يا سعيد؟ بلاش تستخدمي اي حد في شغلنا. هو انا يعني كنت اعرف ان اللي اسمه حسام ده هيتكشف بالمنظر ده؟ انا قلت اهو واجه جديد في المطار ومحدش هيشك فيه. يعني كان في مليون طريقة نقدر نوصل بيها اللي احنا عايزين نوصله لإيطاليا. بقولك ايه يا سعيد، اللي حصل حصل، بلاش كل شوية بقى تقعد تأنف فيا. تعال نفكر أحسن هنعمل إيه دلوقتي. المشكلة دلوقتي إن الناس في إيطاليا مش ساكتين، عايزين الحاجة وبسرعة يا مونيكا. أنا كل ما افتكر الفلوس اللي ضاعت مننا بتحصل يا مونيكا، بتحصل على الفلوس. ولا تتحصل ولا حاجة يا سعيد، اهدى شوية. مش أحسن مكان تقبض على حد مننا؟ ماشي، قوليلي بقى هنتصرف إزاي دلوقتي. أنا هتجنن. اللي اسمه حسام ده ليه شكوا فيه؟ وش معنى يعني هو؟ عايزك تساعدني يا أستاذ عمر. طبعا يا نتر، أنا تحت أمرك. أنت عارف إن حسام صاحبي وزي أخويا. بقولك إيه، أنت عارف اللي اسمها مونيكا دي وشفتها قبل كده صح؟ أيوه نتر. يبقى الطريقة الوحيدة اللي هنثبت بيها براءة حسام اننا نكشف مونيكا. ازاي؟ هقولك. مساء الخير. مساء النور. حضرتك انا جبت البلوزة دي لمراتي وطلعت ضيقة عليها. طب وهي ما جاتش تقيس ليه؟ اصلي بصراحة كنت جايبها هدية. ما شاء الله، واضح انك بتحبها قوي. هو لسه في راجل بيجيب لمراته هدية؟ بس هي بقى ما بتحبنيش، أهم حاجة عندها أهلها وبس. حاجة غريبة فعلا، في واحدة تلاقي جوزها بيحبها كده وما تحبوش. أنا آسف إني صدعتك، ممكن أرجع البلوزة؟ ترجع لا، بس ممكن نبدلها. خلاص ماشي نبدلها. سوزي يا سوزي. أيوة أيوة يا مدام مونيكا. خدي يا أستاذ وبدلي له البلوزة دي بمقاس أكبر. حاضر، تفضل يا أستاذ. شكرا. ها يا عمر، مصطفى عمل ايه؟ زي ما اتفقنا معاه بالظبط يا متر. طيب اللي جاي بقى اهم. ان شاء الله خير. بص، الدور دلوقتي على غاده، وغاده جاهزه. مساء النور يا فن. هي البلوزة دي من عندكم؟ وريني كده. أيوة، مش دي البلوزة اللي كان واخدها لك جوزك وطلعت ضايقة عليكي؟ أيوة يا ستي، كان واخدها جوز الحقير الندل اللي ما عندوش دم. قسما بالله العظيم ما هسيبه. أنا يعمل فيها كده؟ أنا يعمل فيها كده؟ إيه دي بس يا مدام، وهدي أعصابك. اتفضلي استريحي وفهميني الموضوع بالظبط. البي واخدها لعشيقته ومخبيها في شنطة العربية. كل توقعاتي طلعت صح. ماشي ماشي يا مصطفى، بتخني؟ انا تخني؟ والله العظيم لا قتلك وقتلها. يا ستي اهدي بس، هو قال لي انه جايبها لحضرتك، جايز تكوني غلطانة وظلماء. كمان قال لي كده الحقير الندل، انا يعمل فيا كده انا. اهدي بس يا مدام، اهدي وهدي اعصابك. يا سوزي تشربي ايه؟ احنا لازم نشرب كده حاجة، الموضوع هيطول، واحكي لي وافتحي لي قلبك. لا لا لا لا، متشكرة قوي يا حبيبتي، ميرسي. مش عايزة اشرب حاجة، انا مش عارفة انا قلبي اتفتح لك ليه، انا بجد مش عارفة اعمل ايه في موضوعي. اهدي يا مدام وركزي معايا وفهميني كويس، الست الشاطرة هي اللي تعرف تنتقم من جوزها، بس من غير ما تودي نفسها في داهية، فهماني؟ ازاي؟ انا تعبت يا نورة من السجن، مش قادر. اصبر يا حسين، المحامي شغال وان شاء الله خير. انا مش مصدق، ازاي مونيكا تضحك عليا؟ ازاي؟ ان شاء الله هتقع. هنعمل ايه يا مونيكا دلوقتي؟ هنعمل ايه في ايه يا سعيد؟ الناس اللي عايزين الشغل. معرفش يا سعيد معرفش، ينفع بعد اللي حصل مع حسام اصفر حد تاني باعضاء؟ بقولك يا سعيد، سيبني افكر، سيبني افكر. يعني ايه؟ يعني ابعت اقول لهم مش هينفع؟ لا طبعا، قلتلك سيبني افكر، ولو سمحت يا سعيد ما تعملش اي حاجة من غير ما ترجعلي. حاضر يا مونيكا، حاضر. الفلوس، الفلوس كتير يا مونيكا، مش لازم الصفقة دي تضيع مننا. يبقى تهدى بقى خالص وتسيبنا فكر، ممكن؟ حاضر. مساء الخير. مساء النور يا فندم. كنت عايز البلوزة اللي أخدتها قبل كده. بلوزة ايه حضرتك؟ حضرتك مش فاكراني ولا ايه؟ لا مش واخده بالي. من حوالي 10 ايام كده جيت غيرت بلوزه واخدت مقاس اكبر. ايوه افتكرت، بلوزه حمراء. ايوه بالظبط، عايز بقى مقاس اكس لارج. بس ما اعتقدش انك هتلاقي اكس لارج. لا ارجوكي. طب اعمل ايه؟ خد حاجه تانية. طيب بس دي هديه ومراتي هتتجنن عليها. طيب البلوزه اللي حضرتك خدتها فين؟ ها اتقطعت، قصدي مسمار قطع. معقوله؟ أمال فين المدام صاحبة المحل؟ مش موجودة يا فندم. طيب ممكن تديها الكارت بتاعي وتقول لها تجيب لي البلوزة حتى لو هدفع الضعف؟ حاضر. متشكر جدا. هو قال لي كل اللي أنا عايزاه؟ أيوة يا مدام، هو قال لي كده. طب هاتي الكارت. فضلي حضرتك. لغاية دلوقتي يا عمر احنا كده ماشيين صح. تفتكر يا متر ممكن مونيكا تقع بسهولة؟ مش عارف، ادينا بنحاول ونقول يا رب يا رب. الو مين معايا؟ انا مونيكا يا فندم. مونيكا مين؟ انا مونيكا صاحبة المحل اللي انت اشتريت منه البروزة الحمراء. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ انا تمام الحمد لله، انا جبت لك البلوزه الحمراء اللي انت عايزها واكس لارج كمان. انا متشكر جدا، خلاص هعدي عليك النهارده. انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه؟ لا شكر على واجب يا استاذ مصطفى. بس معقوله البلوزه اللي حضرتك خدتها اتقطعت؟ ايوه مسمار شبك فيها. مسمار شبك فيها ولا مراتك قفشتك؟ مراتي قفشتني ازاي يعني؟ ولازم طبعا تجيب بلوزة تانية مقاس السنيورة اللي انت عارفها على مراتك، مش كده ولا ايه؟ انت بتقولي ايه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ اللي قالي الكلام ده مراتك، كانت هنا عندي واتأكدت انك خدت البلوزة من هنا. غدا دي مجنونة. مجنونة؟ وعشان مجنونة تخونها؟ انت لو عرفت بتعمل معايا ايه هتقوليلي لازم تخونها مليون مرة. بس خلي بالك دي ناويالك علانية سودة، دي عايزة تقتلك. ايه؟ تقتلني؟ ايه غدا مراتي ورتني العذاب ألوان وخدت كل فلوسي حتى الشقة والعربية. وفيها إيه يعني لما تاخد كل فلوسك؟ هي مش مراتك ولا إيه؟ غدا ما بتحبنيش واتجوزتني غصب عنها لما أبوها صمم على الجوازة. اتجوزتك غصب عنها؟ طب وليه ما كانتش عايزة تتجوزك؟ لأنها يا ستي كانت بتحب زميلها في الجامعة ولسه لحد دلوقتي بتحبه. يعني إيه الكلام ده؟ ممكن تكون بتخونك مثلا؟ وهي لما تكون بتكلمه يوميا على الواتس والماسنجر دي مش خيانة؟ ولما تبعت له ورد ومعايدات دي مش خيانة؟ غريبة قوي الكلام ده يا مصطفى. إيه اللي غريب؟ لا مفيش، بس أنت كمان بتخونها. طب ما تتطلقوا بقى وخلاص. أنا مجرد رد فعل، ولو هي ست محترمة أنا ما كنتش عملت أي حاجة خالص. بصراحة يا مصطفى اللي تتجوز راجل زيك مستحيل مستحيل تقدر تبص الراجل تاني. بجد متشكر جدا. انت بقى لو مكاني هتعملي ايه؟ هقولك. اللي حصل ده يا جماعة كويس جدا. احنا ما كناش نحلم ان مونيكا تضرب معاك صداقه بالسرعه دي. بس انا قلقان يا جماعه، دي واحده مش عاديه وممكن في اي لحظه تكشفني. فعلا يا متر، ممكن تسال عنه عن مراته. ما تقلقوش يا جماعه، هي عمرها ما هتسال اي حد، اخرها تسال في البيت عنده. يبقى لازم قبل ما تسال نكمل خطتنا. بالظبط كده. هنتقم منها وقتلها. لا يا نورة اوعي تروحي. انت صعبان عليا قوي يا حسام، مش قادرة اتخيل انها لبستك قضية. تعبت من السجن والبهدلة، تعبت. هانت هانت يا حسام، لسه في جلسة الاسبوع الجاي. يعني لو كانوا سابوني اسافر ايطاليا مش كانوا عارفوا الحقيقة وشافوا مين هياخد الشنطة مني؟ ازاي بس يا حسام، ما ينفعش. اسمعي يا نورة، لو حسيت ان المحامي ده ما عملش حاجة شوفي محامي تاني. قول يا رب. يا رب. ما كنتش متخيل اني احبك بالسرعة دي. ما هو مش انت اللي حبيتني يا مصطفى، انا اللي حبيتك وحبيتك قوي كمان. انت اجمل وارقى بنت قابلتها في حياتي. طيب وصاحبتك بتاعت البروزة الحمراء فاكرها؟ لا لا خلاص بقى، انت اجمل منها بكتير. طب ومراتك؟ مراتي مالها؟ تطلقها. اطلقها؟ ايوه تطلقها. ايوه يا مونيكا، شفتي اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ البل اسمه مصطفى، واضح انه عرف واحده تانية. واحده تانية؟ وعرفت ازاي؟ على طول بره البيت، ولما خليت حد يراقب حبيبه القلب لقيته مش معاها. بقولك يا غاده، الكلام ده ما ينفعش، انتي لازم تطلبي الطلاق. اطلب الطلاق؟ ايوه تطلبي الطلاق، بس الاول تاخدي حقك منه. اخد حقي منه ازاي؟ عرفت تاخد الفلوس اللي في البنك بالتوكيل اللي انا كنت عامله لها. الغي كل التوكيلات وطلقها بسرعه. انتي شايفه كده؟ مفيش غير كده. انت بتقولي يا مونيكا؟ مفيش غير كده يا سعيد، هو مصطفى. وفريدي بقى اتكشف زي اللي اسمه حسام؟ لا لا لا مش هيحصل. مش هيحصل ازاي؟ انا بقولك افريدي اتكشف هتعملي ايه؟ هقولك. اسافر؟ اسافر فين؟ هتسافر الصين يا مصطفى، هتجيب بضاعة شغل. يعني بضاعة ايه؟ بضاعة للمحل بتاعي. طب ما نسافر مع بعض يا مونيكا. لا نتجوز الأول. خلاص نتجوز من بكرة. بكرة؟ أنا طبعا نفسي، بس مش هينفع بالسرعة دي. ليه؟ لازم توافق يا مصطفى. لو وافقت على السفر بسرعة كانت هتشك فيا. لازم نكشفها. نكشفها ازاي؟ نبلغ البوليس ونطلب تسجيل مكالمات. ولازم حد يصور كل حاجة، لأن ببساطة ممكن أتدبس في القضية. اللي هيجنني مين بيساعدها مين بيساعدها عشان تبيع الأعضاء؟ أكيد في أطراف تانية ما عندهاش ضمير. المهم دلوقتي لازم مونيكا تقع عشان حسام يطلع براءة. لازم. لو بتحبيني يا مصطفى تسمع كلامي، اطلبي مني أي حاجة بس بلاش موضوع السفر ده. وانت ليه يعني رافض تسافر؟ ما انت عندك في المحل ناس كتير، ممكن اي حد يسافر. بس انت شاطر وناصح، وبعدين انا ما اقدرش انا اللي حد غيرك. هو انت يا مصطفى يعني مش هتبقى جوزي؟ ايوه. تبقى انت اكتر واحد ممكن اطمن له. خلاص وانا موافق يا مونيكا، بس بشرط. شرط؟ شرط ايه؟ ايه ده يا استاذ مصطفى؟ معرفش. طب اتفضل معانا لو سمحت. مونيكا انت متهمه بتجاره الاعضاء. انا؟ لا طبعا انا مظلومه. والشنطه اللي كانت مع مصطفى وكان مسافر بيها الصين مش تبعك؟ شنطه؟ لا مش بتاعتي. والصور دي والفيديو؟ صور وفيديو؟ انا ما اعرفش حاجه، مش بتوعي. أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة يا فندم، أنا ما عملتش حاجة. والتسجيلات والصور اللي بديناك يا سعيد، من مصلحتك إنك تتكلم. اتكلم يا سعيد، اتكلم. حاضر حاضر يا فندم، هتكلم. مونيكا، مونيكا، هي مونيكا يا باشا. مين بقى اللي كان بيجيب لكم الأعضاء اللي بتبعوها دي؟ الدكتور حازم. الدكتور حازم يا فندم. يا بيه يا بيه، أنا مش دكتور وما أعرفش حاجة. بس أنت بتشتغل في مستشفى خاصة. أيوة بيه أيوة. أنت متهم يا حازم بسرقة أعضاء المتوفين وبيعها لسعيد ومونيكا. ما حصلش يا بيه، ما حصلش يا بيه. ايوه يا باشا، حازم ده كان بيتردد على المحل، وبينه وبين سعيد ومونيكا شغل. كله منها. ايوه فندم، كله منها. يا ريتني ما سمعت كلامها. هي فندم انا اشتغلت معاها من سنه، وفي يوم جات وقالت لي عايزاك يا سعيد تبقى معايا. معاكي؟ مش فاهم. تجارة هتكسبنا ذهب، ذهب يا سعيد. تجارة ايه؟ وبعدين يا سعيد؟ اتعرفت على حازم وكان بيساعدنا، وجبنا أعضاء كتير، بعناها جوه مصر وبره مصر، لغاية ما جه الزفت اللي اسمه حسام ده واتكشف في المطار. يعني لولا حسام ما كنتوش وقعتوا. ايوه يا فندم، يا ما قلت لها كفاية اللي كسبناه. كسبت فلوس من الحرام، خدوا عسكري. شفتي آخرة اللي عملتيه يا مونيكا؟ السجن والبهدلة. سجن؟ مونيكا تتسجن؟ سجن؟ لا لا لا، ابعدوا عني. الحقيقة أنا مش عارف أشكرك إزاي يا متر هشام. أشكر صاحبك يا حسام، عمر هو اللي ساعدنا نعمل التمثيلية دي على مونيكا وسعيد. عمر ده أخويا وصديقي الغالي، عشرة عمر مع بعض. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حسام صاحبي. الله يسلمك يا عمر. المهم تكون اتعلمت يا حسام، ما ينفعش نشيل شنطة ما نعرفش جواها إيه. عندك حق يا صاحبي، إحنا في زمن بيعتبر الطيبة سذاجة والإخلاص ضعف، الحب بقى تجارة رخيصة بيستغلوه أسوأ استغلال لأغراض دنيئة. ربنا يرحمنا يا صاحبي. يا رب. ربنا يرحمنا. أغرب القضايا. عادل سمير توفيق، أشرف عزب، جمال الفيشاوي، مجدي عبد الحليم، نسرين شوي، رندا إبراهيم، هيام عبد المنعم، فتحي إبراهيم، شاذلي دنقل، نجلاء أبو حشيش، هندسة صوتية هشام رمضان. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.